ها؟ يلا شو يقول بهاللقب هذا؟ جزاه الله خير وأحسن الله إليك. طيب. أما ترسل لم يصحح يا شيخ. إي. يريدون أن يوزع عليهم ولا استشيروا الشيخ لأن الشيء لم يصحح لم يوزع. طيب ولا ما جي ولا ما توزع على المصححين ويعطى الطلبة لأن الناس محتاجين لهم من الصيام كذا ها؟ لو صفح هنا محتاجين صفحه على الديسك الكمبيوتر والرجل مسافر فيه أربع دروس باقية إي ها؟ يقول موسى يمكن نعم؟ يقول موسى يمكن يصحح أجل خلص نجيب عن باقي ها؟ يقول موسى يأتي به ويصحح عنده يصحح هنا يا شيخ لكن بعد ما يصحح هنا توديه الكمبيوتر يصحح يا شيخ هو يقول موسى انصحه أنا خلاص يا إذا كان يلتزم بالتصحيح أعطيه إن شاء الله ها؟ طيب الحمد لله أجل باكر إن شاء الله هذا نجح هذا اللقب فهمت؟ العمومة تعال تقولك خاله الحين ايش بالنسبه لكتاب الاعتكاف لم يكتب يا شيخ وايضا صيام التطوع يعني نحن بحاجه يا شيخ حتى يعني نستفيد ونفيد يا شيخ طيب ما عندك شريط خذ شريط من موسى واستفد وافد ولا خذه لين تسهل لان المشكله ما دام الناسخ مو موجود حتى بهذا هو يقول بالنسبة طيب ما في مشكلة إذا وافق جزاه الله خير نعم في شيء بحث صدق نعم مصدق نعم بسم الله الرحمن الرحيم يقول قال ابن الأثير في النهاية في مادة الصدقة في حديث الزكاة لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا تيس إلا يشاء المصدق رواه أبو عبيد بفتح الدال والتشديد يريد صاحب الماشية المصدق فتح الدال تشديد فتح الدال مع التشديد نعم يريد صاحب الماشية أي الذي أخذت صدقة ماله مصدق المصدق فتح الدال يعني بفتح إيش الدال التشديد أي فتح الدال أي والتشديد تشديد الدال نعم المصدق مصدق نعم وخالفه عامة الرواة فقالوا بكسر الدال وهو عامل الزكاة المصدق نعم الذي يستوفيها من أربابها يقال صدقهم يصدقهم فهو مصدق وقال أبو موسى الرواية بتشديد الصاد والدال معا وكسر الدال وهو صاحب المال وأصله المتصدق فأدغمت التاء في الدال والذي شرحه الخطابي في المعالم أن المصدق بتخفيف الصاد العامل وأنه وكيل الفقراء في القبض ذكر الحافظ بن حجر وقال الحافظ بن حجر في الفتح المصدق على قوله لا ينشاء المصدق اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك وهذا اختيار أبي عبيد المراد من؟ المالك نعم المالك وهذا اختيار أبي عبيد وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث هرمة ولا ذات عيب ولا تيس ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة فيتقيد بما تقتضيه القواعد وهذا قول الشافعي وقال ابن فارس مقيس اللغة نقلا عن الخليل أنه قال المطعم متصدق والسائل متصدق وهما سواء فأما الذي في القرآن فهو المعطي والمصدق الذي يأخذ صدقات الغنم وقال في القاموس يعني في قوله تعالى ان المصدقين ومصدقات وقال في القاموس مادة صدقة والمصدق كمحدث آخذ الصدقات مصدق نعم محدث مصدق نعم